بل يبين مراد الله كما اتضح في ذهنه الجليل هو وقواعده العليلة التي قعدها للصد عن سبيل الله تعالى، لأن تفسير النصوص بلا يخالف مدلولات النصوص هذا يعد من باب الصد عن سبيل الله تعالى، لأن سبيل الله أن يفسر مراد الله به مراد الله سبحانه وتعالى. فقال: فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له في اللغة العربية، يعني وما وضع له، لما أقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير، طائر يطير، طائر اسمه طائر ويطير، فهذا هو الظاهر، بل هذا هو النص، ومع ذلك تقول بجناحين، أجعل فالنص نفسه ماذا؟ القرينة التي تدل على أن الطيران لا يقصد به أي معنى غير الطيران المعهود المعروف لدى الطيور، ولذلك قال ولا طائر يطير بجناحين. يبقى هنا وجدت القرينة التي تدل على أن الطيران ليس المقصود من المعنى المجازي كما تقول فرس يطير ويطير يعني بالسرعة مثلا، لا، قال بجناحين للنص على أنه المقصود به الطيران الحقيقي بالأجنحة، وكما قال إن هو إلا وحي يوحى، فهنا كلمة يوحى دلت على أن الوحي هو الوحي الحقيقي وليس إلهاما وليس بابا من أبواب الوحي التي قد تتضافر إلى الذهن، فدل ذلك على أن الوحي هو الوحي المقصود كما قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. يبقى وحي عن ربنا عز وجل، كلم النبي صلى الله عليه وسلم بوحيه وأوحى إليه بوحيه الذي هو وحي على الحقيقة، فهذه تعد من القرائن التي حفت بالنص للتدليل على أن المقصود هو المعنى الظاهر الذي وضعت له أو وضع له اللغة التي تكلم الله عز وجل بها. وكما قال: وإنكم ترون ربكم، ترون ربكم، هذا نص يبين أننا نرى الله في الدار الآخرة إن شاء الله تعالى. قال أيانا يعني بالأعين، ثم قال: كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. هل هذا كلام يؤول ويكون الرؤية بمعنى رؤية النعمة أو رؤية النعيم أو الرؤية بمعنى إن الإنسان يلقى جزاءه في الآخرة؟ ترون جزاءكم في الآخرة؟ ترون النعيم في الآخرة؟ هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. شوف الحديث يتكلم ويأتي بقرائن عديدة للتدليل على أن المقصود هي الرؤية البصرية، فيرى بعينيه فيأتون ليؤولوا النصوص. وجوه يومئذ ناظرة، يقولون بمعنى منتظرة، إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، أناظرة إلى ربها، وما هم يقولون يعني منتظرة. طب هو الانتظار يعد بحرف إله، معنى ذلك أن هؤلاء قاعدوا قواعد في الأصل وأرادوا أن يحكموها في كلام الله وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الكذب على الله وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا في هذه الحديث التي تبين إنكم ترون ربكم عيانا يعني إيه؟ بالأعين، كما ترون الشمس في الظهيرة. طبعا المشبه ليس المرئي بالمرئي، والعياذ بالله، فإن المرئي في الحديث المقصود به هو الله عز وجل هو الخالق، والمرئي المشبه به هنا، المشبه هنا مين؟ مشبه به الشمس أو القمر، وهي مخلوقات من مخلوقات الله تعالى. وإنما المقصود في التشبيه ماذا؟ الرؤية وليس المرئي، كرؤيتكم للشمس. ولذلك قلنا إن ما كما ما هذه قلنا بمعنى الايه؟ مصدرية.

وجدنا أهل السنة والجماعة فرقة وسطا، وكذلك في سائر أبواب الاعتقاد وفي أبواب الأوامر والأحكام. ماذا؟ تفضل. فيقول: فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروا، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده، واستدل بوروده لأنه جاء إما في القرآن وإما في السنة الصحيحة، فاستدللنا بوروده، كلمة وروده يعني أنه جاء في القرآن أو في السنة، وفي نفس الوقت وعدم إرادة ظاهره، يعني يريدون أن يجمعوا بين الأمرين، النص ورد نعم وظاهره غير مراد، من أين أتيتم بهذا؟ لأنه يستحيل حمله على ظاهره، وقلنا من أين جاءت الآفة؟ ألا وهي من أنهم إيه؟ شبهوا، ولم يجعلوا هذه النصوص تفهم مع قوله ليس كمثله شيء. فأي شيء ثبت لله نقول مع عدم مماثلته لخلقه، إن قلنا هذا سنثبته على ظاهره، وفي نفس الوقت لا نحتاج إلى التأويل أو إلى التحريف، لأنهم شبهوا فعطلوا فحرفوا. شوف الآفات اللي ارتكبت، أول شيء شبهوا فتبادر إلى أذهانهم الكليلة أن الظاهر يفيد التشبيه، فقالوا ظواهر النصوص تفيد التشبيه، ده التشبيه أعتقد كفر والعياذ بالله، أن أعتقد أن الله يشبه خلقه أو يشبه خلقه، فقالوا إذا الظواهر ظاهرها التشبيه، فوقعوا في المصيبة الأولى، فلما وجدوها في أفهامهم الكليلة يفهم منها التشبيه، أرادوا أن يقولوا ماذا؟ لو في طائفة أخرى قالوا أنا خذها على ظاهرها الذي مقصود به الإيه؟ التشبيه، ودول المجسمة الذين مثلوا الله بخلقه، أما الآخرون فقالوا لا، لا نشبه الله بخلقه، فهموا منها التشبيه، ثم أرادوا أن يوازنوا فعطلوا النص عن ظاهره، ثم أرادوا أن يفسروه متأولين فحرفوا، فجاء التشبيه أولا، ثم نتج عن ذلك التعطيل وهو سلب المعنى الحق، وأرادوا أن يفسروا النص طبقا لما يظنونه مرادا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فحرفوا النص، والتحريف إثبات المعنى الباطل، فعندي تعطيل جاء بعده، عندي تشبيه جاء بعده، تعطيل جاء بعده، تحريف. فانظر إلى هؤلاء كيف ابتعدوا عن الحق والعياذ بالله، ووقعوا فيه أباطيل متعددة. فقالوا استدللنا بوروده وعدم إرادة الظاهر على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة الابتداء. يبقى نحن لم نبتدئ التعطيل، وإنما جمعنا بين هذا الظاهر وبين ماذا؟ وبين القاعدة التي تبين لنا استحالة الأخذ على الظاهر، ففعلنا هذا، واللغة العربية تعطينا هذا الحق. فقلنا لو من أين أتيتم؟ قالوا من المجاز. ولا مش من الممكن إني أقول رأيت أسدا، وأنا أقصد أنني رأيت رجلا شجاعا، نقول نعم، يقولون المجاز هذا أمر من أمور العربية معلوم لدى كل المتكلمين باللغة العربية من الفصحاء، قالوا هذا. ولذلك عد الإمام ابن القيم في كتابه النفيس الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، جعل المجاز طاغوتا من الطواغيت. ليس هذا لأن المجاز شيء رديء، أو لأن المجاز شيء مثلا يعني حرام، أبدا، المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية. غاية الأمر أن الذين ينكرون وجوده لا ينكرون الأسلوب ذاته، يعني الأسلوب الذي يطلق عليه مجاز لا ينكره العلماء الذين ينكرون المجاز، ولكن يقولون أسلوب من أساليب اللغة العربية. وانظروا إلى ما فعله العلامة الشنقيطي في رسالته الموسومة تم رسالة ألفها ما منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. فمنع الإمام الشنقيطي وجود المجاز في القرآن كليا، وبعض العلماء من السابقين كذلك منعوا المجاز، ومنهم ابن القاسم وغيره من أئمة الأصول، وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني تبنى هذا القول في كتابه النفيس الإمام الكبير الذي هو يقع في مجموع الفتاوى في الجزء السابع المجلد السابع، نحى ابن تيمية على القائلين بالمجاز، وتكلم كلاما شديدا في نفي المجاز. ولكن الذين نظروا إلى الأمر نظرة وسط قالوا إن المجاز، تعالوا لكي نشوف مسألة المجاز دي باختصار بسيط. يعني معظم المتكلمين بالعربية يقولون إن هناك في اللغة العربية مجاز، بعض العلماء قالوا لا مفيش في اللغة العربية مجاز. هذه مسألة يعني النقاش فيها لن يأتي بطائل، غاية الأمر أن المخالف سيقول بقوله والمنازع له يقول بالقول الآخر. لكن القضية الشائكة هل النصوص التي تتحدث عن صفات الله تعالى في القرآن وفي السنة يطلق عليها مجاز؟ لا قولا واحدا، لا قولا واحدا عند الفريقين من أهل السنة، من القائلين بوجود المجاز وبين القائلين بنفي المجاز. لأن النفي للمجاز هتيجي تقول له، أو المثبت للمجاز تيجي تقول له الله عز وجل لما بيقول في سورة يوسف مثلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هل هيسأل القرية بمعنى الحيطان والشبابيك والأرض، القرية نفسها، ولا يسأل المقصود ايه؟ اسأل أهل القرية. فالمقصود واسأل القرية يعني أهلها،